بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا في الدرس السابق الكلام على جماعة التبليغ وأن عندهم مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. من هذه المخالفات تفسيرهم التوحيد على غير تفسير أهل الحق، فيفسرون كلمة التوحيد بإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذا تفسير باطل. أيضا لا يهتمون بالدعوة إلى توحيد الألوهية ولا إلى إنكار المنكرات الشرعية، ويعدون ذلك مخالفا لمنهج الجماعة. فقد تدعوه إلى الخروج وتتركه حتى يتحسن بنفسه، هذا كلام باطل. يا عبد العزيز، تحديدات للخروج ليس عليه دليل، 3 أسبوع و40 يوما و4 سنوات وما أشبه ذلك. عندهم بدعة التأمير والبيعة، البيعة لأمرائهم، تأمير لغير ولي الأمر. وأيضا طريقتهم في التعبد، كثير منهم على طريقة الصوفية، وكثير منهم أيضا على عقيدة الأشعرية، دون استنكار يختلطون. ربما دخل معهم من عقيدته سليمة، لكن ما ينكر عليهم عقيدتهم الأشعرية وكذلك التصوف. يزعمون أن إنكار المنكرات تنفيرا للناس، تنفيرا للناس، فيرون أن هذا لا ليس من منهجهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر، إضافة إلى أنهم لا يتعلمون، دعوة على جهل، دعوة على جهل. فدعوة تقوم على الجهل سيحصل فيها البدع والضلالات والانحرافات. أهم شيء يخرج معهم، فرجل على فسوق وعلى عصيان وبعيد عن الله ولا يحفظ شيئا من القرآن ولا من السنة، واخرج معنا دعوة. أين البصيرة التي قال الله عز وجل فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جوابه لسؤال: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال الجواب: نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة، ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. وقد بيّن العلماء أن هذه المخالفة التي توقعه في الخروج من السنة والوقوع في المفارقة للدين هي المخالفة في أصول السنة، المخالفة في أصول السنة. وأصول السنة قد دونها العلماء في كتب العقيدة، دونوها في كتب العقيدة فسموها أصول أهل السنة، وسموها أيضا كتب السنة، ودونت في العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وغيرها من الكتب. فقد ألف العلماء قديما وحديثا في أصول السنة. ومعنى أصل من أصول السنة أي أن هذا الأصل، أي أن هذا الأصل قد أجمع أهل السنة عليه لوضوح أدلته، قد أجمع أهل السنة عليه لوضوح أدلته، وأدلته ظاهرة يعرفها جميع العلماء، بل قد لا تخفى على المسلمين، على سائر المسلمين. فهذا يعتبر أصلا، حيث أن الأدلة واضحة جلية على هذه المسألة وأجمع عليها أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعون. فمن خالف في هذه الأمور التي أجمع عليها أهل السنة فقد خالف بما يوجب خروجه من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والعلماء لما دونوا هذه الأصول في كتب السنة كان هذا بيانا منهم بأن المخالفة في هذه الأصول يعتبر ابتداعا في الدين. ولذلك لما ذكر الإمام أحمد أصول السنة في رسالة كتبها قال: فمن خالف في شيء من ذلك فهو مبتدع. قال السؤال 13: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ الجواب: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، يعني تسميت به وسلكته وأنت على طريقة السلف، فلا تتسمى بالسلفية وتأتي بالبدع والضلالات، فهذه مجرد دعوة، مجرد دعوة. التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. فالأشاعرة مثلا يقولون: نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويترك المخالفين، أما أنه يريد أن يجمع بين الضب والنون كما يقولون، النون هو الحوت، الضب يعيش في الصحراء ولا يطيق الأماكن الرطبة، والحوت ما يعيش إلا في الماء، أما أنه يريد أن يجمع بين الضب والنون كما يقولون، أي يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر، فلا يمكن هذا، أو يجمع بين النار والماء في كفة، فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة، إلا عند الإخوان المسلمين يريدون أن يجمعوا بين الجميع. طريقة الإخوان المسلمين هي هذه، يريدون أن يجمعوا جميع الفرق الضالة في جماعة واحدة ينتسبون إليهم، فتجمعهم جماعتهم التي هي الإخوان المسلمون، فلا يبالون أن يكون في صفوفهم الأشعري والخارجي والمعتزلي والصوفي وغيرهم من المبتدع الضلال، فجمعوا في أوساطهم ما تفرق من البدع. فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مذهب المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة والحزبيين ممن يسمونهم المسلم المعاصر، وهو الذي يريد أن يجمع ضلالات أهل العصر مع منهج السلف، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالحاصل أنه لا بد من تمييز الأمور وتمحيصها، الانتساب إلى السلف انتساب حقيقي لا كراهة فيه، فإن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين بيان أن المنهج الحق أن يلازم الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. ومن هم هؤلاء المؤمنون؟ هم الصحابة. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على من اتبع الصحابة ويتبعهم بإحسان، وجعل لهم من الأجر والمثوبة والوعد بالخير ما جعله للصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالانتساب للسلفية يدل عليها هاتان الآيتان، وكذلك الآية الثالثة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويدل عليه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالتزام منهج الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وقال كما في حديث حذيفة عند أحمد: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا فخر للمسلم وسداد ورشاد أن ينتسب إلى السلف وأن ينتسب إلى الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها في أواخر عمره: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكره المحقق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 149: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولا يصح أن يجعل السلفي أو الانتساب إلى السلفية كانتساب الفرق المعاصرة، هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا صوفي وهذا أشعري وهذا كذا وكذا. السلفي معنى الانتساب إلى طريقة الصحابة وطريقة السلف. فلا يصح أن تجعل السلفية أو تصور للناس بأنها فرقة من الفرق. فبعضهم يقول: لا تكن إخوانيا ولا أشعريا ولا سلفيا وكن على طريقة رسول الله. هذا تناقض، هذا تناقض في القول. السلفي هو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن يوهم الناس أنها فرقة كسائر الفرق. السلفية هي الكتاب والسنة على فهم السلف. وإن وجد أناس تسموا بالسلفية وهم مخالفون لمنهج السلف فلا عبرة بالتسمية، هم مبتدعة وإن انتسبوا إلى السلفية. وكذلك يحذر أن يتسمى بسلفي وهو في حقيقة الأمر قد حصل السلفية في شخص بعينه أو في عالم بعينه، تحزبوا على قوله وتعصبوا على قوله ووالوا وعادوا من أجله. فمن صنع ذلك فقد حصل منه التحزب هو وإن قال عن نفسه إنه سلفي، فلنحذر من هذا. فإن الولاء والبراء لا يكون إلا لله، وهو من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. فإذا جعل ولاءه وبراءه لفرقة أو لجمعية أو لطائفة أو لعالم، جعل ولاءه وبراءه من أجل ذلك العالم ومن أجل أقواله وأفعاله ولم يجعل الميزان الكتاب والسنة، فقد وقع هو نفسه في البدعة والحزبية. ولذلك نبه العلامة العثيمين رحمه الله على هذا الخلل العظيم فقال: لنحذر من تحزيب السلفية، أي يجعل السلفية مربوطة بأشخاص معينين، من خالفهم خالف السلفية. السلفية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المحقق أيضا فائدة، قال: سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري، هل هي تزكية؟ فأجاب سماحته رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي فلا بأس به، لم تشتهر نسبة الأثري فنرى أن يكتفى بالسني والسلفي، لكن أيضا نسبة أثري أي إلى آثار الصحابة فلا بأس به، لكن التسمية السلفي والسني أجمل. ولذلك لم يشتهر كلمة الأثري، لم تشهر بين العلماء. فأجاب سماحته رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس به، مثل ما كان السلف يقولون: فلان سلفي فلان أثري. تزكية لا بد منها، تزكية واجبة، تنسب نفسك إلى الطريق الحق لكن تكون صادقا في انتسابك ولا تخالف السلف. وقال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: وإذا قيل السلف أو السلفيون لجادتهم السلفية، أو يقال لطريقتهم، جادتهم معنى طريقتهم، أو لجادتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح جميع الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان دون من مالت بهم الأهواء، إلى أن قال: والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم السلف السلفيون والنسبة إليهم سلفي. وعليه فإن لفظ السلف يعني السلف الصالح، وهذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو كان في عصرنا وهكذا. وعلى هذا كلمة أهل العلم. ثم ذكر أيضا أن العلامة بكر أبو زيد قال في كتابه حلية طالب العلم: كن سلفيا على الجادة. ونقل في تراجم الذهبي بعض هذا الوصف لبعض المتقدمين. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن محمد البهراني: وكان دينا خيرا سلفيا. وقال في ترجمة أحمد بن نعمة المقدسي: وكان على عقيدة السلف. السؤال الرابع عشر: من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ قال العلامة الفوزان حفظه الله: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها. وما أجمل ابتداءه بهذا الأمر، حفظ النصوص، حفظ القرآن وحفظ السنة، هذا هو أساس العلم، لا حفظ قال فلان وقال فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، كما قال ابن القيم الأبيات لابن القيم. قال: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها، فلا يكفي حفظ النصوص فقط، لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث، لا بد من معرفة معانيها الصحيحة. أما مجرد حفظ النصوص بدون فهم لمعانيها فهذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل. أما ما يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ للنصوص وفهم لمعانيها فهو كاف، أما إذا كان حفظا للنصوص دون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة، لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها ويلقنهم إياها دون شرح لمعانيها، أو يقرأها عليهم ويسمعهم إياها، يعني من لم يفهم له أن يبلغ الأحاديث بدون أن يخوض في المعاني بدون علم، رب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه كما جاء في الحديث. وأما أن يتصدر لتعليم الناس والدعوة إلى الله جل وعلا فهذا لا بد أن يكون فاهما لنصوص الكتاب والسنة، يفهم معانيه وعنده فهم لما يقوله. في الباب الذي يدعو إليه فقد يكون فاهما أحكام الصلاة، يعلم في أحكام الصلاة، ولا يكون فاهما في أحكام البيوع في أحكام الحج، فبلغ ما كنت تعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية، بلغ ما يسر الله لك أن تبلغ. قال: سؤال قد يتوهم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق، وأنه لا يلزم غيرهم القيام بالدعوة فيما علموه، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ قال: الجواب: هذا ليس بتوهم، هذا حقيقة، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، وأنا أقول هذا، لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان، فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، فيأمر أهل بيته بالصلاة وبالأمور الواضحة، هذا مفروض حتى على العامة يأمرون أولادهم بالصلاة في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه تسمى رعاية، وهذه تسمى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالعامي مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيرهم بالصلاة والزكاة وطاعة الله وتجنب المعاصي، وأن يطهر بيته من المعاصي ويربي أولاده على الطاعة، هذا مطلوب منه وإن كان عاميا، لأن هذا يعرفه كل أحد، هذا أمر واضح. أما الفتاوى وبيان الحلال والحرام وبيان الشرك والتوحيد وكذلك السنة من البدعة فهذا لا يقوم به إلا العلماء، وكذلك تعليم المسلمين الأحكام الشرعية هذا يقوم به أهل العلم. وقد يتجزأ العلم في هذا، قد يكون عنده من العلم في باب من الأبواب ما ليس عنده في باب، فلا بأس أن يفتي في الباب الذي قد فهمه وقد فتح الله عليه بعلومه، فقد يتجزأ العلوم، عنده علم في أبواب ويجهل أبوابا، فلا بأس، لا يشترط أن يكون العالم ملما بجميع العلوم. وهذا يسميه العلماء الاجتهاد الجزئي، اجتهاد جزئي أي له قدرة على الاجتهاد في باب من الأبواب، فيكون قد حفظ أدلة ذلك الباب وفهمها، وعنده أيضا من الاستنباط ومن العلوم ما جعله مجتهدا في ذلك الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.